كما قال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن صار يخافه ملك بني الأصفر في القصة المعروفة. فالشاهد لقد جئت شيئا إمرا أي شيئا عظيما شديدا كبيرا وهو خرق هذه السفينة، لأن ذلك قابلت به فعلهم من الإحسان حيث حملونا من غير نول، وكذلك أيضا فعلت فعلا من شأنه أن يغرق أهل السفينة، لقد جئت شيئا إمرأ. ولهذا فإن بعضهم يقول إن إمرأ هنا أشد من الثانية، وهي أنه لما قتل الغلام قال له لقد جئت شيئا نكرا. بعضهم يقول هي أشد، فالإمرأة أي الشيء العظيم، وذلك أنه يغرق أهل السفينة، وأما قتل الغلام فهو هلاك نفس واحدة. ولكن هذا فيه نظر والله تعالى أعلم. ويرد هنا سؤال، هو أن يقول قائل كيف خرق السفينة وهم ينظرون إليه وهم ملاكها، وفي نفس الوقت قد ركبوها، وما منعوه وما، ثم أيضا كيف قتل الغلام، فأين الناس عنه، كيف يقتل الغلام ويمضي؟ فبعضهم يذكر أنه لا يرى، من الناس ما يرونه، لكن هذا لا دليل عليه إطلاقا. وبدليل أنهم عرفوه أصحاب السفينة فحملوهم من غير نول، فالحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح كلام على حديث موسى وخضر في حديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تكلم على بقاء الخضر وهل هو موجود، وذكر آثار ونقولات وأشياء ممن يعني يزعمون أنه موجود وأن فلانا قابله وأنه، وكل هذه الأشياء لا تثبت، وذكر الحافظ أنها لا تثبت، وذكر أن أجود ما روي في هذا ما جاء من أن رجلا كان يصحب عمر بن عبد العزيز رحمه الله يمشي معه قد أخذ بيده، فسأله رجل قال له من هذا الذي كان يمشي، قال أرأيته، قال نعم، قال إنك رجل أو لعلك رجل صالح أو لعلك رجلا صالحا حيث رأيته هذا الخضر. وهذا يحتج به من يقول أن الخضر موجود، يذكرون حكايات في هذا، فالحافظ يقول هذا أصح ما ورد، والله أعلم بهذه الحكاية. وذكر الحافظ أن الجواب عن الاعتراض أنه على رأس المئة لا يبقى، قال هذا يكون قبل رأس المئة، يعني قبل خلافة عمر بن عبد العزيز. وفي النفس من هذا شيء كثير. وعلى كل حال خضر لا وجود له، ولو كان موجودا للقي النبي صلى الله عليه وسلم ولقي الخلفاء الراشدين ولقي الصحابة. أما هذه الروايات التي لا يدرى ما هي، فالشاهد أن بعضهم يقول أنه ما كان يرى، ويدل على بطلان هذا أنهم رأوه وعرفوه، وبعضهم يقول لعله كان مطاعا معروفا عند الناس فيذعنون له ولا يعترضون عليه، وهذا قريب، والله تعالى أعلم. نعم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. يقول تعالى فانطلقا أي بعد ذلك حتى إذا لقيا غلاما فقتله. وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان في قرية من القرى، وأنه عمد إليه من بينهم وكان أحسنهم وأجملهم وأضوأهم فقتله. فلما شاهد موسى عليه السلام هذا أنكره أشد من الأول وبادر فقال أقتلت نفسا زكية أي صغيرة لم تعمل الحنث ولا عملت إثما بعد فقتلته بغير نفس أي بغير مستند لقتله. لقد جئت شيئا نكرا أي ظاهر النكارة. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فأكد أيضا في التذكار بالشرط الأول، فلهذا قال له موسى إن سألتك عن شيء بعدها أي إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا أي أعذرت إلي مرة بعد مرة. روى ابن جرير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، فقال ذات يوم رحمة الله علينا وعلى موسى، لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب، ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. نعم. قوله تبارك وتعالى فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، في قراءة نافع بن كثير وأبي عمر زاكية، قتلت نفسا زاكية بغير نفس. بعضهم يفرق بين الزكية وبين الزاكية، فيقولون الزاكية هي التي لم تذنب، النفس الطاهرة التي على الفطرة، والزكية هي التي أذنبت ثم تابت. وبعضهم يقول القراءتان بمعنى واحد، قال زكية وزاكية. ومضى الكلام بالأمس وذكر أقوال أهل العلم في هذا الغلام الذي قتله الخضر عليه الصلاة الذي قتله الخضر رحمه الله. فمن قال بأنه كبير وقيل له غلام، والعرب قد تقول ذلك للكبير، وهذا فيه إشكال هنا كما سبق، فلا فرق عنده بين زكية وزاكية لأن هذا قد أذنب. ومن يقول إنه غلام صغير فقد يفرق، قد يفرق هذا التفريق، ومرجع ذلك إلى لغة العرب، قتلت نفسا زكية بغير نفس. وقال له لقد جئت شيئا نكرا، يعني أنه قال له قولا أشد من الأول، كما سبق أن قوله إمبا في خرق السفينة أخف من قوله نكرا. وقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى تعليقا على قوله قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال فأكد أيضا في التذكار، يقصد أنه قال له ألم أقل لك، وفي خرق السفينة قال ألم أقل إنك. وذكرنا بالأمس أن زيادة المبنى لزيادة المعنى. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، يعني يبدأ بالدعاء لنفسه، قال رحم الله فلانا، يقول رحمنا الله وفلانا، يبدأ بالدعاء رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. هذا هو المراد. ثم قال فقال ذات يوم رحمة الله علينا وعلى موسى، يعني القضية الأولى منفصلة عن القضية الثانية. نعم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يقول تعالى مخبرا عنهما إنهما فانطلقا بعد المرتين الأوليين حتى إذا أتيا أهل قرية. روى ابن جرير عن ابن سيرين أنها الأيلة. وفي الحديث حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما أي بخلاء استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض. إسناد الإرادة هاهنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة، فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل، والانقضاض هو السقوط. وقوله فأقامه أي فرده إلى حالة الاستقامة. وقد تقدم في الحديث أنه رده بيديه ودعمه حتى رد ميله، وهذا خارق. فعند ذلك قال موسى له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغي ألا تعمل لهم مجانا. قال هذا فراق بيني وبينك، أي لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فهو فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويلي أي بتفسيري ما لم تستطع عليه صبرا. نعم. يقول حتى إذا أتيا أهل قرية، روى ابن جرير عن ابن سيرين أنها الأيلة، وبعضهم يقول أنطاكية، وبعضهم يقول برقة، وبعضهم يقول من قرى أذربيجان، وبعضهم يقول من قرى الروم. كل هذا بناء على ما ذكر بالأمس، حتى إذا بلغ مجمع البحرين. أين مجمع البحرين؟ بعضهم يشرق وبعضهم يغرب، وكل هذا لا دليل عليه، والله تعالى أعلم. قال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، وكل ذلك من المنقول عن بني إسرائيل، ومثل ذلك لا يعتمد عليه. وقوله هنا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال الحافظ رحمه الله إسناد الإرادة ها هنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة، بمعنى أنه ليس بحقيقة. بعضهم يدخل الاستعارة في المجاز، وبعضهم يجعلها نوعا قائما بذاته. وهذا المثال من أشهر الأمثلة التي يمثل أو يستدل بها أصحاب المجاز، يقولون أسند الإرادة إلى الجدار والجدار لا إرادة له، فهذا مجاز ليس بحقيقة. هذا مع قوله تعالى فيما مضى في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام واسأل القرية التي كنا فيها. قالوا والقرية لا تسأل، وإنما المقصود يقول هذا مجاز الحذف، يعني واسأل أهل القرية. وهنا جدارا يريد أن ينقض، استعار للجدار إرادة ولا إرادة للجمادات. والذين يقولون بنفي المجاز، بعضهم يقول إن هذا مما يفهم من السياق، مما يفهم من السياق، فإذا قيل اسأل القرية فإن المقصود بالسؤال سؤال أهل القرية، أو يقال بأن القرية والعير تطلق على هذا وهذا، تطلق على الحال والمحل، تطلق على أهلها وتطلق على كل ذلك علاقته كما يقول أهل المجاز الحالية والمحلية. فالذين ينفوا المجاز يقولون هذا يفهم من السياق وليس بمجاز بل هو حقيقة، وبعضهم يزيد على هذا ويقول ما المانع من سؤال نفس القرية التي هي البنيان، وما المانع من سؤال، وما المانع من أن يكون للجدار إرادة؟ الله عز وجل قال للسماوات والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، ويذكرون حنين الجذع وما أشبه ذلك، يقولون هذه الله عز وجل كما أخبر أنه يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، وكذلك أيضا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فهذه الجمادات تسبح وتسجد وتعرف ربها، فما المانع من أن يكون له إرادة؟ هكذا قالوا. وعلى كل حال مسألة المجاز مسألة معروفة، والخلاف فيها كما ذكرت في الليلة الماضية خلاف موجود بين أهل السنة لا يترتب عليه تبديع ولا قدح في عقيدة قائله إذا لم يسلط ذلك على النصوص التي لا يسوغ تأويلها بحال من الأحوال، لا دليل على هذا التأويل، نصوص الصفات والمعاد وما أشبه هذا. والغلط الذي وقع فيه أرباب المجاز أنهم جعلوا ذلك معولا، سلطوه على النصوص فحرفوها عن معانيها الظاهرة إلى معان أخر من غير دليل يوجب ذلك، فهذا من التحريف. ولهذا سمى الحافظ ابن القيم رحمه الله المجاز بحمار التأويل، فإن التأويل يأتي راكبا على المجاز حتى يصل إلى النصوص، ثم ومن شاء فليراجع في هذا مثل كتاب الرسالة المدنية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتاب الصواعق المرسلة، وكتاب الإيمان الكبير شيخ الإسلام، وكذا كتاب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وتوجد على كل حال كتابات في هذا، رسائل جامعية. والله أعلم. نعم تفضل. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. عفوا يا شيخ، هنا في هذا الكتاب قال سأنبئك بتأويل ما لم، هنا قال تسطع، والتكملة الآية ليست كذلك، هذه تصحح، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر، هذا في الأولى. في الثانية قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم. هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى عليه السلام وما كان أنكر ظاهره، وقد أظهر الله الخضر عليه السلام على حكمة باطنة، فقال إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها، لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة يأخذ كل سفينة صالحة أي جيدة غصبا، فأردت أن أعيبها لأرده عنها لعيبها فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها، وقد قيل إنهم أيتام. نعم. قوله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. مساكين، هذا الموضع يحتج به من يقول بأن الفقير أشد حاجة من المسكين، يقولون الفقير ليس عنده شيء، وأما المسكين فعنده لكنه لا يكفيه، فأثبت الله عز وجل لهؤلاء المساكين هذه السفينة وسماهم مساكين. وبعضهم يقول بالعكس بأن المسكين هو الذي تمسكن لشدة حاجته فسكنت جوارحه لشدة فقره وعوزه، وأما الفقير فإنه أحسن حالا منه. ويحتجون بالبيت الشعر المعروف أما الفقير الذي كانت حلوبته، قالوا عنده حلوبة، عنده دابة، عنده بهيمة تحلب، فعنده شيء لكنه لا يكفيه، والخلاف في هذا معروف في الأشد حاجة هل هو الفقير أو المسكين. فهذه الآية يحتج بها من يقول بأن المسكين أحسن حالا من الفقير، عنده شيء لكنه لا يكفيه، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، وذلك أن المسكين إذا أطلق بمفرده من غير ذكر الفقير فإنه يكون بمعنى الفقير، بمعنى الفقير. فهنا كانت لمساكين يعني لفقراء لمحتاجين يعملون في البحر، فما ذكر الفقراء والمساكين وأثبت للمساكين شيئا يملكونه حتى يقال إن المسكين أشد حاجة. وكذلك قول الشاعر أما الفقير الذي كانت حلوبته آخر البيت، هذا ذكر الفقير ويدخل فيه المسكين، فإن أحدهما إذا ذكر بمفرده دخل فيه الآخر، أهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع في المعنى، فلا حجة في هذا والله تعالى أعلم. لكنكم تجدون مثل هذه الآية يحتج بها من يقول بأن الفقير أحسن حالا منه، تجدون هذا في كتب اللغة وفي كتب الفقه وفي كتب التفسير. نعم. وأيضا في بعض الكتب التي تتحدث عن السلوك والاحتجاج بهذا ذكرت لكم في هذا الملحظ. نعم. أما ظاهر اللفظ فقد يفهم منه أن المسكين أشد حاجة من الفقير إذا ذكر معا، أنه من السكون، كأنه لشدة فقره قد سكنت جوارحه ولا حراك به، هذا من حيث ظاهر اللفظ. أما الدليل على أن هذا أشد حاجة أو ذاك أشد حاجة فلا أعلم دليلا عليه، هذا الدليل يحتجون به عادة، وذكرت لكم ما يرد عليه من الإشكال، والله تعالى أعلم. قوله لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وبعضهم بقراءة شاذة لمساكين يعملون في البحر، يريد أن يقول أنهم لا يملكون السفينة أصلا. هذا من يقول بأن الفقير أشد حاجة، المسكين أشد حاجة من الفقير. مساكين يعني يعملون فيها لغيرهم أو بالأجرة، وليست ملكا لهم. يقول وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يرد عليه ما ذكرته بالأمس، يأخذ كل سفينة غصبا، أن ظاهره يرد عليه سؤال قد يستشكل القارئ، يقول يأخذ كل سفينة غصبا فإذا خرقها الخضر فستؤخذ، فما فائدة الخرق والعيب؟ فالجواب أنه لا يأخذ كل سفينة، وإنما يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. نعم. ويدل على هذا قراءة ابن عباس وأبي، يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وهذه قراءة أحادية، وذكرنا القراءة الأحادية تفسر بها القراءة المتواترة، فخرقها من أجل أن لا يأخذها الملك. وقوله وكان وراءهم ملك، الجمهور من أهل اللغة والمفسرين يقولون وكان وراءهم أي أمامهم، وأن هذه اللفظة لفظة وراء من الأضداد، تقال بمعنى خلف وبمعنى أمام، وأنها أطلقت مرادا بها الأمام في قوله تبارك وتعالى من ورائه جهنم، من ورائه يعني من أمامه، هذا الذي عليه عامة أهل العلم. والحافظ ابن القيم رحمه الله يعترض على هذا ويقول إن لفظة وراء ما تأتي في المكان بمعنى أمام، وإنما يكون ذلك في الزمان فقط، من ورائكم أيام الصبر يعني فيما تستقبلون، من ورائه جهنم يعني أنه بعد حياته هذه على الكفر يصير إلى جهنم، فهذا في الزمان، من ورائه يقول هذا في الزمان يعني بعد الدنيا يصير إلى جهنم وليست للمكان، هكذا يفرق بين الزمان والمكان، ويقول إن ذلك لا يعرف في كلام العرب، وهذا لا يخلو من إشكال لأن أهل اللغة ذكروا هذا، قالوا إنها من الأضداد. وقول ابن القيم رحمه الله هذا تفسير وراء، وكان وراءهم يعني خلفهم، هذا التفسير ليس التفريق، التفسير بأن المقصود وكان خلفهم قد سبق إليه، قال به بعض السلف، فيقولون وهو الذي يقرره ابن القيم رحمه الله وكان وراءهم يعني في طريق العودة، سيذهبون إلى هذا المكان الذي قصدوه ثم سيرجعون، وكان وراءهم ملك فإذا رجعوا فسيمرون بهذا الملك في طريق عودتهم الذي يأخذ السفن الصالحة غصبا، هكذا فسرها ابن القيم رحمه الله. والتفسير الأول هو المشهور، كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، والله أعلم. نعم تفضل. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. رواه ابن جرير عن ابن عباس. ولهذا قال: فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يحملهما حبه على متابعته على الكفر. قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل، ولو بقي لكان فيه هلاكهما، فليرضى امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. وصح في الحديث: لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقوله: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي ولدا أزكى من هذا وهما أرحم به منه. قاله ابن جريج. نعم. في قوله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يقول أن يحملهما حبه على متابعته على الكفر. وقرأ ابن عباس: وأما الغلام فكان كافرا، وكان أبواه مؤمنين، وهي قراءة ليست من القراءات المتواترة على كل حال، كان كافرا. فعلى قول من يقول بأن المميز مكلف بالإيمان وأنه يحكم عليه بالإيمان أو الكفر، فيقول هذا غلام مميز فصدر منه الكفر فهو كافر بهذا الاعتبار، وإن كان لا يكلف بتفاصيل فروع الشريعة والأعمال الأخرى. ومن يقول بأنه لا تكليف إلا بالبلوغ، فكما سبق بعضهم يقول إنه أطلق الغلام وأراد به الرجل البالغ، وهذا هنا في هذا الموضع غير صحيح، لأن الحديث دل على أنه وجد غلاما يلعب مع الغلمان. ثم إن الظاهر المتبادر في عند إطلاق الغلام أنه من كان دون البلوغ، والقرآن إنما يحمل على الظاهر المتبادر. وقوله هنا أن يحملهما حبه على متابعته على الكفر في تفسير فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وبعضهم يقول خشينا أن يرهق الوالدين طغيانا عليهما وكفرا بالعقوق، كفرا يعني كفرا بنعمة الوالدين عليه بالعقوق. وعلى كل حال أن يرهقهما طغيانا وكفرا يعني بكفره وطغيانه وتجبره وتكبره وعتوه على الله عز وجل. وعلى كل حال الكلام في هذه الآية كثير من جهة كيف قتل الغلام وهو غير مكلف، وذكرت لكم بالأمس طرفا من هذا، يمكن يقرأ كلام ابن القيم، شوف صفحة 123. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الغلام الذي قتله الخضر يحتمل أنه كان بالغا مطلقا، وسمي غلاما لقرب عهده بالبلوغ، وعلى هذا فلا إشكال فيه، ويحتمل أن يكون مميزا عاقلا وإن لم يكن بالغا، وعليه يدل الحديث وهو قوله: ولو أدرك لأرهق أبويه. وعلى هذا فلا يمتنع أن يكون مكلفا في تلك الشريعة، إذ اشتراط البلوغ في التكليف إنما علم بشريعتنا، ولا يمتنع تكليف المراهق العاقل عقلا، كيف وقد قال جماعة من العلماء إن المميزين يكلفون بالإيمان قبل الاحتلام، كما قال الطائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد، وهو اختيار أبي الخطاب، وعليه جماعة من أهل الكلام. وعلى هذا فيمكن أن يكون هذا الغلام مكلفا بالإيمان قبل البلوغ ولو لم يكن مكلفا بشرائعه، فكفر الصبي المميز معتبر عند أكثر العلماء، فإذا ارتد عندهم صار مرتدا له أحكام المرتدين، وإن كان لا يقتل حتى يبلغ فيثبت عليه كفره، واتفقوا على أنه يضرب ويؤدب على كفره أعظم مما يؤدب على ترك الصلاة. فإن كان الغلام الذي قتله الخضر بالغا فلا إشكال، وإن كان مراهقا غير بالغ فقتله جائز في تلك الشريعة، لأنه إنما قتله بأمر الله، كيف وهو إنما قتله دفعا لصوله على أبويه في الدين، كما قال: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. والصبي لو صال على المسلم في بدنه أو ماله ولم يندفع صياله للمسلم إلا بقتله جاز قتله. طبعا يرد على هذا نفس السؤال السابق، وهو أنه كيف قتله ولم يحصل من هذا الصيال، وهذه المسألة ذكرتها بالأمس، أنه هل القاضي أن يحكم بحلمه أو لا؟ فالفقهاء يذكرون هذه الآية، ونحن نعلم أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، إما أن يقال بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يقرره، أو يقال إن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يرفعه وينسخه أو يعارضه. فهذا الآن حكم عليه باعتبار أمر سيكون، خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وعلى كل حال الذي في شريعتنا أنه لا يحكم على الإنسان بمجرد العلم هكذا بإطلاق. ذكرت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أحكم بنحو ما أسمع، ولم يقل بنحو ما أعلم. وهكذا أيضا في أدلة أخرى يستدل بها، إلا أن القاضي على كل حال يمكن أن يستعمل علمه ويعمل بمقتضاه ويحكم به في مواضع ثلاثة، منها في الكلام في الشهود أو في قبول شهادتهم وردها، فإن القاضي إذا كان يعلم أن هذا الشاهد غير أهل للشهادة بما يعلم منه أو بما يعلم فيه من القوادح، فله أن يرد شهادته فيعمل بمقتضى علمه، يعرف هذا الإنسان من قبل فلا يقبل شهادته، فعمل القاضي بعلمه هنا فيما يتعلق بالشهود. نعم. والأمر الثاني وهو ما يتعلق بمجلس الحكم مما يصدر ويبدر من أحد الخصمين، فإن القاضي يلاحظ كلامه وأفعاله فقد يرى منه أشياء تدل على كذبه، يستبينها من فلاتات لسانه ونحو ذلك، فيلزمه بها ويقول له: أنت في حجتك هذه مبطل وكاذب، وبناء على استنتاجات وأشياء سمعها القاضي منه حينما تكلم وخاصم وأدلى بحجته، فعرف كذبه من كلامه وتصرفاته، فحكم بمقتضى علمه بهذا الاعتبار لا بمقتضى العلم السابق. قد يكون عنده تصور أن هذا الإنسان كذابا كذاب النفاج لا يرعوي ولا يتقي. نعم. فلا يحكم عليه بمقتضى العلم بأن دعواه كاذبة وأن هذا الإنسان الذي يقابله صادق، إذن لا نقبل دعواك ولا نسمع هذه الدعوة، كيف تدعي على فلان؟ هذا غير مقبول. الحالة الثالثة وهي في القضايا المشتهرة التي يعرفها الصغير والكبير ويستوي في معرفتها الناس، لا تحتاج أن يكون القاضي يعرفها ثم بعد ذلك يكون ذلك أمرا خفيا، كيف حكم القاضي عليه وبناء على ماذا وما هي المستندات، لكن في الأمور المعروفة التي يعرفها الناس، فإذا عرفوا مثلا نشأ الناس في بلد وكلهم يعرفون أن هذه دار موقوفة للأيتام مثلا، فجاء إنسان وقال هذه ملك لي، فإذا جاء عند القاضي يطالب وقدم دعوة فإن القاضي يقول له هذا الباب ولا يسمع منه الدعوة أصلا ولا يقبلها منه، لأن هذا أمر معروف يستوي بمعرفته الجميع، فلا يكون ظالما له بهذا الاعتبار ما يسمع منه الدعوة. كذلك لو أنه جاء مثلا إلى الطريق المعروف، كل الناس يعرفون هذا طريق، وجاء وقال هذا الطريق ملكي، هذا الشارع ملكي وللتعويض، منين جاء ملكك؟ هذا من يوم نشأت البلد وهذا طريق. نعم. أو بئر معروفة قديمة الناس يستقون منها وهي وقف مثلا، وجاء وقال هذه البئر أنا اللي حفرتها. كيف حفرتها؟ عمرك 20 سنة وهذه البئر لها مئات السنين. فهذا لا يسمع منه الدعوة. في الأشياء المعروفة، جاء إلى وقف معروف كل الناس يعرفون هذا وقف فادعاه، أو جاء وادعى، يعني الناس كلهم يعرفون أو أهل الحي يعرفون جميعا أن هذه دار فلان وهو الذي بناها، فجاء آخر وقال لا هذه داري أنا اللي بنيتها، وهذا جار القاضي وجيرانه كلهم يعرف أن هذا هو الذي بنى هذه الدار ولا يخفى عليهم ذلك، فجاء إنسان وقال لا هذا أنا الذي بنيت هذه الدار وأنا أطالب بها، مثل هذا للقاضي أن يحكم بعلمه. واضح؟ القضايا التي يستوي بها الناس يستوون بمعرفتها، هذه 3 حالات. نعم تفضل. يتفضل. عفوا. والصبي لو صال على المسلم في بدنه أو ماله ولم يندفع صياله للمسلم إلا بقتله جاز قتله، بل الصبي إذا قاتل المسلمين قتل، ولكن من أين يعلم أن هذا الصبي اليوم يصول على أبويه أو غيرهما في دينهما حتى يفتنهما عنه؟ فإن هذا غيب لا سبيل لنا إلى العلم به، ولهذا علق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الفتيا به فقال لنجدة لما استفتاه في قتل الغلمان: إن علمت منهم ما علم الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا. رواه مسلم في صحيحه. نعم. ونجدة كما سبق من الخوارج، من زعماء الخوارج. ولكن يقال قاعدة الشرع والجزاء أن الله سبحانه لا يعاقب العباد بما سيعلم أنهم يفعلونه، بل لا يعاقبهم إلا بعد فعلهم ما يعلمون أنه نهى عنه وتقدم إليهم بالوعيد على فعله. وليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وإنما فيها علمه بأسباب تقتضي أحكامها، ولم يعلم موسى تلك الأسباب، مثل علمه بأن السفينة كانت لمساكين وأن وراءهم ملكا ظالما إن رآها أخذها، فكان قلع لوح منها لتسلم جميعها ثم يعيده من أحسن الأحكام، وهو من دفع أعظم الشرين باحتمال أيسرهما. وعلى هذا فإذا رأى إنسان ظالما يستأصل مال مسلم غائب فدفعه عنه ببعضه فكان محسنا، ولم يلزمه ضمان ما دفعه إلى الظالم قطعا فإنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. وكذلك لو رأى حيوانا مأكولا لغيره يموت فذكاه لكان محسنا ولم يلزمه ضمانه. وكذلك كون الجدار لغلامين يتيمين وأبوهما كان صالحا أمر يعلمه الناس ولكن خفي على موسى عليه السلام. وكذلك كفر الصبي يمكن أن يعلمه الناس حتى أبواه، ولكن لحبهما إياه لا ينكران عليه ولا يقبل منهما. وإذا كان الأمر كذلك فليس في الآية حجة على أنه قتل لما يتوقع من كفره، ولو قدر أن ذلك الغلام لم يكفر أصلا، ولكن سبق في علم الله أنه إذا بلغ يكفر، وأطلع الله الخضر على ذلك. فقد يقول القائل قتله بالفعل كقتل نوح عليه السلام لأطفال الكفار بالدعوة المستجابة التي أغرقت أهل الأرض لما علم أن آباءهم لا يلدون إلا فاجرا كفارا، فدعا عليهم بالهلاك العام دفعا لشر أطفالهم في المستقبل. وقوله ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا لا ينافي كونهم مولودين على الفطرة الصحيحة، فإن قوله فاجرا كفارا حالان مقدرتان، أي من سيفجر ويكفر. على كل حال، من يقول بأن الإنسان يكون مكلفا إذا كان مميزا بالإيمان فلا إشكال عنده، ومن يقول بأن الغلام أطلق على الكبير هنا فلا إشكال عنده، ولكن هذا بعيد. وعلى كل حال يمكن أن يقال الذي يعنينا في هذا الموضوع هو أن الغلام في هذه الشريعة ولو صدر منه الكفر فإنه لا يقتل، حتى لو قلنا بأنه مكلف بالإيمان، فإذا وقع منه ردة أو فإنه لا يقتل بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الصبيان، وما وقع من الخضر إما أن يكون ذلك من الجائز في شريعتهم، أو يكون ذلك فعله بأمر الله تبارك وتعالى، وإلا فموسى عليه الصلاة والسلام قد اعترض عليه قتلت نفسا زكية بغير نفس. نعم. ولكن قد يقول قائل إن موسى عليه الصلاة والسلام لم يعترض على الجواب لما قال له نعم، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، ما قال له موسى عليه الصلاة والسلام إنه غير مكلف أو نحو ذلك. ومسألة أيضا الحكم عليه بمقتضى العلم، هذا يرد عليه الإشكال السابق، والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والآيات التي يذكر الله عز وجل فيها قل حتى نعلم كذا، حتى نعلم المجاهدين منكم، ولما يعلم الله المقصود به علم وقوع الشيء الذي يترتب عليه الجزاء، فإن الله عز وجل لا يؤاخذ الناس بمقتضى ما علمه، وإلا فقد استخرج الناس من صلب آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق خلقا للجنة وخلق خلقا للنار، لكن الله لا يؤاخذهم بمقتضى العلم. ولهذا فإن الذي المجنون والذي لم تبلغه الدعوة الراجح أنهم يمتحنون في الآخرة. نعم. فالمقصود حتى الغلمان الذين يموتون، يعني أطفال الكفار، الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها أنه قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وفي بعضها ما يشعر أنهم مع أهلهم لهم حكمهم وأنهم منهم، وفي بعضها ما يدل على أنهم في الجنة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض المواقف بأنهم مع أهلهم وأنهم منهم، وأطلعه الله عز وجل أنهم يعني بعد ذلك أنهم في الجنة. هذا بالنسبة للصغار. وإن كان العلماء اختلفوا في المميز إذا اختار الكفر، أما الصبي غير المميز فإن الذي عليه كثير من أهل العلم من المحققين، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وحافظ ابن القيم جماعة، بأنه يكون مع الأصلح من أبويه بالنسبة للدين، يتبع أمه في قضية الرق والحرية في النكاح الزواج، وبالنسبة للدين يكون مع الأصلح. فإذا كانت أمه مسلمة وأبوه غير مسلم، بمعنى أن رجلا كافرا قد تزوج بامرأة كافرة فأسلمت المرأة فافترقا، فهؤلاء الأطفال يكونون مع من يحكم لهم؟ بمن؟ مع الأم. وإذا كان الأب هو المسلم والأم كافرة ألحقوا بالأب، فالإسلام يعلو. نعم. على كل حال يمكن أن يقال هنا بأن ذلك وقع من الخضر بأمر الله عز وجل له، وقال وما فعلته عن أمري، ومثل هذا يحفظ ولا يقاس عليه. وعندنا في هذه الشريعة أنه لا يجوز قتل الغلمان، ولا يؤاخذ الناس بمقتضى ما علم من حالهم كما سبق. هذا لا يعنينا في الموضوع، لماذا قتله الخضر؟ هو يقول ما فعلته عن أمري، الله أمره بها، فهي حالة مستثناة، ولهذا استغرب منها موسى عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة، لأنه قال أولا حتى إذا أتيا أهل قرية، وقال هاهنا فكان لغلامين يتيمين في المدينة، كما قال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني مكة والطائف. ومعنى الآية أن هذا الجدار إنما أصلحته لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، قال عكرمة وقتادة وغير واحد، وكان تحته مال مدفون لهما، وهو ظاهر السياق من الآية، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. إيه نعم، يعني أن إطلاق القرية على المدينة هنا في هذه الآية صريح. ذكر أولا القرية، أتيا أهل قرية، نعم، استطعم أهلها، ثم قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، يعني القرية السابقة المذكورة. فهذا موضع صريح في القرآن على أن القرية تطلق على المدينة والعكس، وما عدا ذلك، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أو تلك القرى وكأي من قرية لتنذر أم القرى، فإن لغة القرآن استعمال هذه الألفاظ في إطلاق لفظة قرية تطلق على مجمع البنيان سواء كان صغيرا أم كبيرا، كل ذلك يقال له قرية. وأما تخصيص المدينة بذات البنيان الكبير الواسع والقرية بالصغير، فإن هذا اصطلاح حادث، والقاعدة أنه لا يجوز حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حادث. قل مثل هذا في لفظة التأويل وما يعلم تأويله إلا الله، قل مثل هذا أيضا في كثير مما ورد في القرآن، وجاءت سيارة، شو المراد بالسيارة؟ وقوله في الكنز وكان تحته مال مدفون لهما، وهو ظاهر السياق من الآية واختيار بن جرير، بمعنى كنز، بعضهم يقول كنز علم وبعضهم يقول غير ذلك، ظاهر السياق لفظة الكنز تدل على المال المدفون، فما كان تحت الأرض يقال له كنز، وما فوق الأرض يقال له مال. هذا هو المشهور المتبادر الذي تعرفه العرب عند الإطلاق، وإنما تحمل معاني القرآن أو ألفاظ القرآن على المتبادر الظاهر من كلام العرب دون المعنى الخفي إلا بدليل يجب الرجوع إليه، فلا داعي للتكلف في تفسيرها بتفسيرات ومعاني بعيدة. كنز هو المال المدفون، كان تحته، وهذا يدل عليه اللفظ تحته، كنز لهما. وكان تحته كنز لهما، كان أبوهما صالحا. تفضل. نعم. وقوله وكان أبوهما صالحا فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم، كما جاء في القرآن ووردت به السنة. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاحا. وقوله فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما، ها هنا أسند الإرادة إلى الله تعالى، لأن بلوغهما الحلم لا يقدر، لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله. وقال في الغلام فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، وقال في السفينة فأردت أن أعيبها فالله أعلم. نعم. قوله وكان أبوهما صالحا، ظاهر المتبادر أن ذلك كان أن المراد به هو الأب المباشر الأقرب، وبعضهم يقول هو الجد السابع، وبعضهم يقول هو الجد العاشر، وكل هذا مأخوذ من الإسرائيليات ولا دليل عليه. وكان أبوهما صالحا يقول فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، القرآن دل على أنهم يرفعون إلى مرتبته في الجنة، ألحقنا بهم ذريتهم. وسبق الكلام على هذه الآية وأقوال أهل العلم في المراد بها. وظاهر الآية هنا تدل على ما ذكر أن صلاح الآباء قد يؤثر فيما يتعلق بالأبناء من الحفظ ونحو ذلك، لكن هذا ليس بمضطرد ولا دائم، هو دائما. هذه الآية هنا قال وكان أبوهما صالحا، فوقعت هذه القضية أن الله عز وجل حفظ ما لهما بسبب صلاح الأب. كان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، والفاء تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، وهي تشعر بالتعليل، وهذا الذي يقال له دلالة الإيماء والتنبيه، أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان معيبا. فأراد ربك، لماذا؟ لأن الأب كان صالحا، فأراد ربك أن يبلغ. لكن هل هذا مضطرد دائما؟ الجواب لا، هذه واقعة وقعت، فيرجى عند صلاح الآباء أن يطال ذلك الأبناء بالحفظ، ولكن ما هو دائما. نوح عليه الصلاة والسلام ما حال ولده؟ كان كافرا، غرق مع من غرق، وقال الله له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وهذا شيء مشاهد، تجد الأب من الصالحين من الأخيار من العلماء، وتجد الولد فاجرا مجرما لا يخاف الله عز وجل ولا يرقبه. وقد يتشتت هذا الولد ويضيع في أمر دينه ودنياه معا، وأبوه في غاية الصلاح. فليست هذه قاعدة، والآية ما تدل على أن هذا وعد من الله عز وجل كل من كان صالحا أن يحفظ أبناؤه، لا، ولكن الله لطف بهؤلاء الأبناء لصلاح الأب. وكثير من الناس يستدل بهذه الآية على أن الأولاد يحفظون بصلاح الأب، لكن ذلك كما قلت ليس بمضطرد، هذه واقعة وقعت، ولكن يوجد ما يخالفها أيضا في الواقع، والله عز وجل يفعل ما يريد. فقد يكرم الأب بالدنيا، وهذا مما يعجل له، بأن يحفظ ذريته وأولاده من المخاوف والمكاره ونحو ذلك، وقد لا يحصل. الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفون ما حصل له؟ قتل، نعم، وقتل من أهل بيته كثير، وأي شيء أعظم من القتل فيما يفوت الإنسان من دنياه، ذهب النفس التي تفتى بالمال وتفتى ب... نعم، و حفظ هذه النفس من هذا القتل الجائر أولى من حفظ المال، ولكن الله يفعل ما يريد فيقيد لعباده ما شاء، كل ذلك بمقتضى علمه وحكمته سبحانه وتعالى، يكون رفعة لهم درجاتهم منازلهم عند الله عز وجل، وهو رفعة لهم في الدنيا أيضا. فانظر إلى حال الذين قتلوه وإلى حال الحسين، أي الفريقين أعظم وأجل مقاما في قلوب أهل الإيمان؟ لا شك أنه الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعلى كل حال، كان أبوهما صالحا، يقول فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله هنا أسند الإرادة إلى الله، لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله، وقال في الغلام فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، فأردنا أن يبدلهما ربهما، وقال في السفينة فأردت أن أعيبها. هذا الفرق الذي ذكره الحافظ ابن كثير، وجه التفريق بين هذه الألفاظ في الاستعمال، حيث أسند الإرادة إلى نفسه في موضع، وأسند الإرادة إلى الله في موضع آخر، باعتبار أن ذلك من غير المقدور عليه بالنسبة إليه، فأضافه إلى الله، فأراد ربك. والعلماء عادة يذكرون في مثل هذا، يذكرون لطيفة أخرى، وهي أن ذلك من باب التأدب في العبارة، فلما ذكر العيب أضافه إلى نفسه، قال فأردت أن أعيبها. ولما ذكر ما فيه استصلاح الحال أو المال أو نحو ذلك، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فأضافه إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يذكرون له نظائر، كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه، بينما قال الذي هو يطعمني ويسقين، فأضاف الإطعام والإسقاء إلى الله عز وجل. وهكذا في قوله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، ما قال وما قلاك، فلفظة قلا ثقيلة على السمع، قلا بمعنى جفاك، فلم يضفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال وما قلا. وبعضهم يقول هذا مراعاة للفواصل، لكن بعضهم يقول إن هذا من باب التعليم لعباده كيف. ولهذا تعرفون الخليفة أظن أنه أبو جعفر المنصور أو المأمون، لما جاء بابنيه وكان يؤثر أحدهما على الآخر، فبعضهم سأل عن هذا، فأعطى واحدا منهم سوك مساويك، فقال له ما هذه؟ قال هذه سوك. وأعطى وقال للآخر ما هذه؟ قال هذه مساويك. مساويك يعني كأن مساوئك سهلت الهمزة. ما فهمتم هذا؟ فالمواجهة بالخطاب في مثل هذه الأشياء التي قد تكون ثقيلة على السمع، مساويك، كان يقول مساوئك، قال مساويك، من أكبر أنت أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أجاب؟ قال أنا أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن السؤال عن السن، فيجيب بجواب يقول أنا ولدت قبله، أو يقول وهو أكبر مني. هذا من باب التأدب بالألفاظ. ولهذا قال الله عز وجل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن كلمة راعنا تحتمل معنى باطل سيء، وهو مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، مواجهته ووصفه بالرعونة، كان اليهود يستعملونها لهذا المعنى، فعلمهم كيف يتأدبون بالألفاظ. نعم. وهذا له نظائر كثير في الكتاب والسنة، هذه من الآداب التي يحتاج الإنسان أن يراعيها في المخاطبة. وقال فأردنا، وهكذا هذا من اللطائف في التفسير، كما في قوله فيما سبق سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فلما نبأه قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. القاعدة أن زيادة المبنى لزيادة المعنى، فلماذا قال في الأولى تستطع وفي الثانية قال تستطع؟ الشيخ صقران لماذا؟ فما وجهه؟ أي فما وجه ذلك؟ نعم. وهذا يمكن أن يقال بأنه أن الإنسان حينما يستشكل هذا ولا يعرف تأويله، كيف يقتل هذه النفس، وكيف يخرق السفينة، وكيف يبني الجدار من غير أجرة مع هؤلاء الناس الذين لم يضيفوهما، فثقل ذلك عليه. والإنسان إذا استشكل شيئا وما فهم المراد ونحو ذلك تضيق نفسه به وينقبض صدره ويزعجه، فإذا عرفه سري عنه، فخفت اللفظة الثانية قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر، كما سيأتي في قوله فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ما استطاعوا أن يظهروه، أيهما أصعب، نقب هذا الجدار المبني بهذه الطريقة؟ نعم، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، أو الصعود على هذا الجدار، ما هو الأسهل؟ الصعود. ولهذا قال فما استطاعوا أن يظهروا، وقال وما استطاعوا له نقبة، فالنقب أصعب فزادت حرف استطاعوا. هذه من اللطائف التي يذكرها بعض المفسرين اللي يعنون بالجوانب البلاغية، والله تعالى أعلم، قد يكون هكذا وقد لا يكون، لكن هذه أشياء مستنبطة لا يقطع بها. نعم. وقوله تعالى رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، أي هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة ووالدي الغلام وولدي الرجل الصالح، وما فعلته عن أمري، أي لكني أمرت به ووقفت عليه. وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام مع ما تقدم من قوله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لكني أمرت به وقفت عليه، ولا وقفت عليه؟ وقفت. ها؟ نعم. قال وفيه دلالة لمن قال بنوة الخضر، هذا كما سبق. علمناه من لدنا علما، وقول الحديث أيضا لموسى عليه الصلاة والسلام إنك على علم من الله ليس عندي أو لا أعلمه، وإني على علم من الله لا تعلمه. نعم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخضر قال إنما سمي خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من تحته خضراء. ورواه أيضا عن عبد الرزاق. وقد ثبت أيضا في صحيح البخاري عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز من تحته خضراء. والمراد بالفروة هاهنا الحشيش اليابس، وهو الهشيم من النبات، قاله عبد الرزاق. وقيل المراد بذلك وجه الأرض. نعم. في البخاري في أحاديث الأنبياء في باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، نعم، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، عندكم هكذا في الأصل؟ ها، من خلفه، من خلفه. وعند أحمد في رواية تهتز تحته خضراء، تهتز تحته خضراء. وفي رواية قال تهتز خضراء، المقصود بالفروة بعضهم يفسرها بهذا وبعضهم يفسرها، بعضهم يفسرها بالحشيش اليابس، فلما جلس عليها تحولت إلى خضراء، وبعضهم يفسرها بالأرض اليابسة ما فيها نبات. نعم. فتحولت إلى خضراء يعني أنبتت، وهذه كرامة من الله عز وجل، هذا سبب تسميته بالخضر. نعم. وقوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي هذا تفسير ما ضقت به ذرعا ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداءً، ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكلة قال ما لم تستطع. وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا، فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف، كما قال فما استطاعوا أن يظهروه وهو الصعود إلى أعلاه، وما استطاعوا له نقبا وهو أشق من ذلك. فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنا، والله أعلم. فإن قيل فما بال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك، فالجواب أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهما، وفتى موسى معه تبع. وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها أنه يوشع بن نون، وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام. نعم، وهم الذين دخلوا الأرض المقدسة معه بعد موسى عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الخضر ما الغلام أو للفتى أو يوشع بن نون عليه السلام لم يكن هو المعني بذلك فترك ذكره. وأما ما ورد عن بعض السلف من أنه خلد ووضع في سفينة وسارت به في البحر فيتسير به إلى يوم القيامة وكذا، هذا كلام كله لا أساس له من الصحة ولا يعول عليه. نعم، يكفي هذا. صلى الله عليه وسلم على صحبه. عندكم سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله. كيف أي تقديم ما يدل على أن الفقير أشد حاجة من المسكين، وإلا لو أجريت هذا في الصدقات الفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هل العامل عليها أولى ممن ذكر بعده مثلا؟ السلام، هلا، حياك الله. Thank you.